بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع مجالسنا ومدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا المجلس هو المجلس 30 بحمد الله عز وجل. وكنا في الدرس السابق تحدثنا عن أو أتممنا الحديث عن غزوة بني المصطلق، وذكرنا الخلاف الذي وقع بين العلماء في كون هذه الغزوة في أي سنة وقعت. عذرا. طيب، حديثنا معكم في هذا اليوم بحول الله وقوته سيكون مخصصا عن غزوة الحديبية أو صلح الحديبية، وفيها أيضا جاء صلح أو بيعة الرضوان. ونقرأ بحول الله وقوته ما تيسر في من هذا الكتاب. وقبل أن نقرأ نحب أن نعايدكم بمناسبة قدوم العيد، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصالحات، اللهم آمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. فصل: غزوة الحديبية. غزوة الحديبية، الآن عندي أنا مصدر آخر إن شاء الله لعلي أستعين به، لكن أولا نقرأ من المصدر الذي بين أيدينا، ثم نأخذ هذا المصدر لتبيين بعض الأشياء التي لا توجد في كتاب الفصول في سيرة الرسول. طيب، نقرأ بداية من كتاب الفصول في سيرة الرسول. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في ألف ونيف، قيل وخمسمائة، وقيل وأربعمائة، وقيل وثلاثمائة، وقيل غير ذلك. فأما من زعم أنه إنما خرج في سبعمائة غلط. طيب، لعلنا نقرأ جزئيات جزئيات، ثم إن شاء الله بعده يعني نشرح هذه الجزئية البسيطة، لكن قبل ذلك أعتذر إليكم قليلا، يبدو أن الصورة غير واضحة. طيب، لعل هذا أفضل ربما. طيب، نبدأ. كما ذكرنا لكم أن الحديث الآن سيكون عن غزوة الحديبية أو صلح الحديبية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن هذه الغزوة أو أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل لم يكن من أجل الغزوة، لم يكن من أجل الغزوة، إنما كان من أجل الاعتمار. وسيأتينا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ليخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأنه أتى معتمرا ولم يأتي من أجل الغزو. فتجهز، سيأتينا الآن أن أهل مكة تجهزوا للخروج إليه وصده، وسنذكر لكم أهم الأسباب التي دفعتهم لذلك. طيب، قال هنا: ولما كان ذو القعدة أو ذو القعدة من السنة السادسة، أي أن الوقت كان في السنة السادسة. ونقول غزوة الحديبية تقريبا هي الآن منطقة الشميسي في مكة. منطقة الشميسي هناك تعرف هذه المنطقة بمنطقة الحديبية. ف تقريبا تبعد عن مكة بحدود 22 إلى 25 كيلومتر عن مكة المكرمة. فهذه المنطقة اليوم معروفة بمنطقة الشميسي على طريق جدة القديم تقريبا. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في ألف ونيف. طبعا هنا ذكر الأقوال الواردة في ذلك، قال 1400، قال 1300، قال 1500، يعني هناك عدة أقوال، 1300، 1400، 1500. الراجح من هذه الأقوال والذي صوبه كثير من العلماء أنهم 1400 رجل، 1400 رجل، وذكر ذلك أيضا ابن القيم ذلك في كتابه زاد المعاد. طيب، كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خرج بنية الاعتمار ولم يخرج من أجل القتال. قال: فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام، يعني علموا أنه لم يأتي للقتال. كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي للقتال، إنما أتى من أجل الاعتمار. قال: خرجوا، ذكر هنا أنهم خرجوا وجمعوا أحابيشهم يريدون صد النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتمار في هذا العام. لماذا؟ يقال أنه لئلا، يعني من الأسباب التي دفعتهم لهذا العمل من أجل ألا يتحدث الناس أو لئلا يتحدث العرب عنهم أنهم أخذوا بقوة، أنهم أخذوا بقوة. يعني إذا سمع العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع الدخول إلى مكة فسيظن العرب أن أهل مكة خائفين، فمن أجل ذلك خرجوا من أجل صدهم. قال: وقدموا على خيل لهم خالد ابن الوليد إلى كراع الغميم، وكراع الغميم أيضا منطقة بالقرب من الحديبية. قال: وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق فانتهى إلى الحديبية، فانتهى إلى الحديبية. كراع الغميم قريبة يعني من جهات مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفه في الطريق فوصل إلى الحديبية اللي هي الآن الشميسي. قال: وتراسل هو والمشركون، يعني بدأوا يرسلون الرسل فيما بينهم، حتى جاء سهيل ابن عمرو فصالحه على، ثم ذكر بعض البنود. طبعا قبل سهيل ابن عمرو كان هناك أكثر من واحد، كان هناك أكثر من واحد قدموا، لكن لما جاء سهيل ابن عمرو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يعجبه الفأل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، فلما يعني قيل له أن سهيل ابن عمرو قدم، فقال للصحابة الكرام، قال: سهل لكم من أمركم، أو سهل لكم أمركم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الفأل في جميع أمورنا. فهذا سهيل ابن عمرو كان مع المشركين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استبشر خيرا منه، فصالحه على عدة أمور. قال: أن يرجع عنهم عامهم هذا، وأن يعتمر من العام المقبل، يعني أنه هذا العام ما يكون في عمرة، العام المقبل يأتي للعمرة. فأجابه صلى الله عليه وسلم لما سأل، قال: لما جعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة. وكره ذلك جماعة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وراجع أبا بكر الصديق في ذلك. يعني أنه أحس أنه هذا البنود كلها لو يعني نقرأها يعني فيما بيننا، يعني نشعر أن هذه البنود كلها تصب في مصلحة من؟ تصب في مصلحة المشركين، لكن الله أعلم بالمصلحة التي جعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم في أن يقبل هذه البنود. طبعا في بداية البنود النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بدأوا يعني يضعون البنود، قال للكاتب، قال يعني لما أراد أن يكتب، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فامتنع سهيل بن عمرو، فيعني امتنع من أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وافقه على ذلك، فقال له اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم، فأيضا كتبها. ثم أيضا لما أملى عليه في نهاية ما اتفقوا عليه من البنود قال هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا رد عليه سهيل بن عمرو. طبعا سهيل بن عمرو أسلم فيما بعد. سهيل بن عمرو قال يعني بعد ما قال له أن أكتب هذا ما تصالح عليه أو ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له سهيل بن عمرو لو كنا نقر أنك رسول الله لما رددناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني مشى معه مثل ما يقال، مشى معه في هذا الموضوع، قال له اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله، هذا ما حصل معه. طبعا هذا البند الذي ذكرناه لكم بعض الصحابة يعني انزعج منه، رأى أنه يصب في مصلحة أهل مكة. فعمر الخطاب يذكر هنا أن عمر الخطاب يعني انزعج من هذا الأمر، يعني كره هذا الأمر، وكذلك بعض الصحابة الكرام أيضا كرهوا هذا الأمر، وراجع أبا بكر الصديق، يعني راح حاول أنه يكلمه ويعني حاول أنه يراجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فراجع فيه عليه الصلاة والسلام، لكن جوابه كما أجابه كما أجاب الصديق رضي الله عنه، يعني أنه خلص الأمر تم، وقال له فيما قاله أنه عبد الله ورسوله وليس يضيعه، يعني الله لن يضيع رسوله وهو ناصره. الحديث هذا ورد في البخاري، قال وقد استقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه. طيب ثم قال هنا ثم قاضاه أو فقاضاه سهيل بن عمرو على أيضا يعني من ضمن البنود أن يرجع عنهم عامة أو أن يرجع عنه عنهم عامه هذا، يعني في هذا العام يرجع إلى المدينة، وأن يعتمر من العام المقبل. الآن يعيد البند الأول، قال وأن يعتمر من العام المقبل، لكن أيضا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ الشروط هي ألا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، إلا في جلبان السلاح. جلبان السلاح اللي هي مثل ما يقول غمد، أن السلاح يكون موضوعا في غمده ولا يرفعه أو في جرابه. قال وألا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام. يعني تخيلوا أنه يعني قالوا له أنه السنة الجاي تعتمر، لكن بشرط أنه السلاح يكون في غمدك لا تخرجه أبدا، وأيضا أنك تقيم بمكة فقط 3 أيام، أكثر من 3 أيام لا تقيم في مكة. قال وأيضا البند الأخير وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه 10 سنين، يعني أنه 10 سنين ما يكون في قتال بين الطرفين. فقال هنا فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بقي أمر أخير الآن سيذكره. طبعا عبد الله بن مسعود قال فكانت هذه الهدنة من أكبر فتوحات للمسلمين، ورد عنه أثر أنه قال إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما نعده فتح الحديبية. لذلك كثير من الناس يغلط عندما يقول في قول الله عز وجل في سورة الفتح أو سورة الفتح أنها نزلت في فتح مكة، والعلم عند الله أنها نزلت في صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لعل هذه الآيات نزلت في شأن صلح الحديبية، وسيذكر الآن الفتوحات التي حدثت، وهناك بعض القصص التي لم يردها ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه، لعلنا نأتي ببعضها، خصوصا ما يخص في قصة الصحابي الجليل أبو جندل، وهو ابن الصحابي الجليل سهيل ابن عمرو، فلعلنا إن شاء الله نوردها رغم أنه لم يعني يأتي بها. ذكرنا لكم أن هناك أيضا من البنود التي اتفق عليها المسلمون وأهل مكة، قال وعلى أنه من شاء دخل في عقد محمد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل، يعني ومن شاء دخل في عقد قريش دخل، يعني كل واحد إذا أحب يدخل في هذا الدين يدخل، فما في بأس. فطبعا عندي هناك بعض النسخ فيه زيادات. قال فكانت خزاعة ممن دخلت في عقده عليه الصلاة والسلام، يعني قبيلة خزاعة دخلت في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عقد قريش، ودخلت أو ودخل بنو بكر في عقد قريش. أيضا من ضمن البنود، وهذه لعلها يعني تكون مثل قاسمة الظهر للمسلمين فيما يظن البعض، قال على وعلى ألا يأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم. يعني إذا في أحد من أهل مكة أسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يردوه، وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم، يعني إذا ذهب أحد من أهل المدينة من المسلمين ارتد مثلا وذهب إلى أهل مكة فإنهم لا يردوه. وهذا كما ذكرنا لكم هذا الشرط، يعني كثير من الصحابة سيأتينا أنهم اغتموا على هذه الشروط التي يعني لا تصب في مصلحتهم، حتى نحن يعني من خلال قراءتنا قديما نظن أن هذه الشروط كلها في مصلحة أهل مكة، لكن الآن سيأتينا ما يدل على أنها كانت في مصلحة المسلمين كما ذكرنا لكم. إذن الأمر واضح، الشرط الأخير أعيده، إذا كان أحد من أهل مكة يريد الدخول في الإسلام يعني يذهب إلى المدينة فيرده المسلمون، أما إذا أحد من أهل المدينة ويريد أن يدخل مع أهل مكة فإنه يدخل لا يرده، هكذا هو الشرط هذا. طيب ذكرنا لكم أو سنذكر لكم الآن قصة الصحابي الجليل أبو جندل. سبحان الله، هذا الصحابي الجليل بينما كانوا يكتبون البنود جاء هذا الصحابي الجليل وهو مقيد بمقيد، يعني كان كأنه مسجون، فاستطاع أن يخرج من سجنه، وهو ابن سهيل ابن عمرو الذي قدم ويعني أخذ يتفاوض مع يعني يتفاوض مع المسلمين، فجاء بأغلاله وأصفاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدخول في الإسلام، يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لما رآه أبوه ذهل، لما رآه أبوه ذهل، فماذا قال سهيل بن عمرو؟ قال سهيل بن عمرو قال وهذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده، هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده، يعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد أبو جندل إلى أهل مكة، يعني لا يقبله مع المسلمين. فبالفعل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو أهل الوفاء فرده إليهم. هناك أيضا صحابي آخر اسمه أبو بصير. أبو بصير طبعا الآن المسلمون عادوا إلى المدينة، أحد الصحابة اسمه أبو بصير فر من المشركين، استطاع أن يفر من المشركين ووصل إلى المدينة، لكن تبعه اثنين من أهل مكة علموا به فذهبوا وتبعوه ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرد إليهم أبو بصير، لأنه كان في اتفاق فيما بينهم. فبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أبو بصير بأن يذهب معهم، فذهب معهم. في الطريق في أثناء الطريق وصلوا إلى ذو الحليفة، إلى ميقات ذو الحليفة، يعني يبعد عن المدينة تقريبا 20 كيلومتر. فلما وصلوا هناك أخذوا يعني يتناولون الرطب أو التمر، فيعني جلسوا مثل محطة استراحة، فجلسوا هناك. واحد منهم ذهب وأراد قضاء حاجته، وأما الآخر بقي مع أبو بصير، فأخذ يعني هذا الرجل يحدثه بسيفه، يتفاخر بسيفه الذي معه وأنه فعل فيه الأفاعيل. فأبو بصير، وهذه حيلة من أبي بصير، ماذا فعل؟ قال له أرني سيفك، يعني تعجب من سيفه، قال له سيفك، يعني بما معنى الكلام أنه سيفك جيد، السيف هذا الذي معك جيد. فأيضا يعني أقره على ذلك هذا الذي من أهل مكة، وطلب منه أبو بصير قال له أرني هذا السيف، فمباشرة يعني أول ما أعطاه السيف ضربه فيه وقتله، ضربه بالسيف فقتله، ففر أبو بصير. فلما رجع هذا من أهل مكة الثاني الذي ذهب لقضاء حاجته ورأى زميله مقتولا أو صاحبه مقتولا، مباشرة ذهب إلى المدينة، رجع إلى المدينة ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر بأن صاحبه قتل وأنه معرض للقتل، يعني مثل ذهب ليأخذ منه الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بينما هو عنده إذ دخل عليه أبو بصير، دخل عليه أبو بصير ومعه السيف وهو فيه الدماء من على إثر الضربة التي ضربه أو ضرب فيها ذلك المشرك من أهل مكة. فهنا ماذا قال أبو بصير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله يا رسول الله أنت وفيت ما عليك، أنت يعني وفيت الذي عليك، وأنا فررت منهم، وأنا فررت منهم وأصبحت منكم. فهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إيفاء بالعهد الذي بينه وبين أهل مكة، فطلب منه أن يعود مع هذا الرجل إلى مكة. طبعا لما عاد استطاع أن يفلت أبو بصير وسكن أحد جبال مكة بالقرب من مكة، يعني لم يذهب، يعني هنا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بقي في جهات سيف البحر، في جهات يقال أنها أقرب إلى جدة، بقي هناك. طبعا يقال جدة ويقال غير ذلك، يقال يعني عدة أقاويل في ذلك، فبقي هناك. فلما سمع به من أبو جندل، سمع به وأنه لاذ واستطاع أن يمكث في منطقة يعني لا يعذب فيها من أهل مكة، وأيضا لا يستطيع يعني لا يذهب بها إلى المدينة لكي لا يعني ينقض العهد الذي بين المسلمين وبين أهل مكة، فيعني قرر أن يذهب له، قرر أن يذهب إلى مكان أبو بصير. فذهب أبو جندل إلى أبو بصير وبقي عنده. ثم المسلمين المستضعفين في مكة علموا بأمر أبي بصير وعلموا بأمر كذلك أبو جندل، فبدأوا بالفرار من مكة والذهاب إلى المنطقة التي فيها أبو بصير وأبو جندل، حتى استطاعوا أن يكونوا هناك مثل منطقة خاصة بالمسلمين بين مكة وبين المدينة، بحيث أنه لا يكون في مكة يؤذوا من أهل مكة، وأيضا لا يكون في المدينة لينقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين وبين أهل مكة. هنا الآن هذه المنطقة أصبحت تضر بتجارة من أهل مكة، لأنه كل ما أصبحت هناك تجارة على الطريق يخرج لها المسلمون الذين استولوا على المنطقة التي في سيف البحر، في سيف البحر يعني اللي بجانب البحر، فكانت هذه المنطقة أصبحت خطر عليهم. فهنا أهل مكة يعني قالوا أنه نحن تورطنا، يعني فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أنه يأخذ لعنده كل المسلمين، فطلبوا أنه خلص يلغوا هذا الشرط هذا، وأنه خلص إذا أسلم أحد من أهل مكة خلص يستقبل المسلمين هناك. بالفعل المسلمين بدأوا بالتوافد إلى المدينة المنورة، إلا أبو بصير رضي الله تعالى عنه، فإنه توفي هناك فرحمه الله ورضي الله عنه. هذه القصة باختصار يعني حاولنا أن نختصرها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قاله عندما أتى له أبو بصير، قال له ويل أمه مسعر حرب، يعني أنه لما قتل هذا الرجل قال له هذه الكلمة، ثم أمره بعد ذلك أن يذهب مع الرجل إلى مكة تنفيذا للعهد الذي بينهم. فأصبح هذا الشرط يعني يصب الآن في مصلحة المسلمين، انتقل من شرط يعني كان لأهل مكة فصار للمسلمين. فهذه القصة باختصار. طيب ثم قال هنا فأقر الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء، فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار وحرمهن على الكفار يومئذ. وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول، وهو تخصيص السنة بالقرآن. طبعا نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى آخر الآية، إلى أن وصل إلى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو القرآن الكريم هنا، استثنى من الصلح الذي وقع في السنة. فلذلك يقول هنا، قال هنا: هذا أمر عزيز ما يقع في الأصول، وهو تخصيص السنة بالقرآن. لأن السنة جاءتنا عامة، أن الصلح يقع على الجميع، على النساء والرجال، في حالة يعني الهجرة بين مكة والمدينة. كما ذكرنا لكم أنه إذا قدم من أهل مكة إلى المدينة، إلى المدينة مهاجرين، فيردوهم. أما إذا كان من المدينة وأرادوا الذهاب إلى مكة، فلا يردوهم أهل مكة. فهنا استثنى من هذا الأمر النساء، فالنساء إذا خرجوا من أهل مكة وأرادوا المدينة، فهنا لا يردون، فإنهم لا يردون، كما ذكر الله عز وجل في هذه الصورة. قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار، يعني لو أتت أحد النسوة من مكة ويعني أسلمت وذهبت إلى المدينة، لا ترد إلى أهل مكة. وهذا مصداقا لما يقول هنا، قال: وهو تخصيص السنة بالقرآن. لأن السنة، في السنة صلح الحديبية كما جاء في الحديث، لأنه لم ينص على ذلك. لأن أما القرآن فجاء وخصص هذا الأمر، خصص النساء، خصص النساء من بين جميع أطياف الناس. قال: ومنهم من عده نسخا كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين، يعني أن الآية نسخت ما في السنة. قال: وليس هو الذي عليه أكثر المتأخرين، والنزاع في ذلك قريب. والراجح كما ذكرنا لكم أن القرآن خصص السنة، السنة عامة، والقرآن خصص هذا العموم. قال: إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ، يعني أن الخلاف في اللفظ فقط. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم أنه لم يجئ لقتال أحد، وإنما جاء معتمرا. كما ذكرنا لكم في بداية المجلس، ذكرنا لكم أنه بعث عثمان بن عفان ليعلمهم أنه لم يأتي من أجل قتال، وإنما جاء معتمرا. قال: فكان من سيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت فأبى عليهم، وقال: لا أطوف بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذا الموقف من هذا الصحابي الجليل، كيف أنه يعني عرض عليه هذا الأمر أن يطوف بالكعبة، يعني لو كان قد طاف بالكعبة فسيكون هو أول شخص يعني من المسلمين يطوف بالكعبة، ولم يسبقه لأحد، يعني طبعا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيعني سيكون له الأسبقية والفضل في ذلك، لكنه أبى وقال يعني أنه لا أطوف بها قبل أن يطوف بها معي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عندي أيضا في بعض النسخ هناك ربما بعض الأشياء التي لا توجد هنا. قال: لما تأخر عثمان، أو أنها هذه لا توجد، هي إضافة من عندي. طبعا تأخر عثمان رضي الله عنه في مكة، فظن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أنه طاف واعتمر، يعني أنهم كانوا يريدون منافسته على هذه الشريعة، على هذه الشعيرة، وهي الاعتمار في بيت الله الحرام، فظنوا أنه قد طاف واعتمر. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعني لا يظن أنه سيعتمر من دونه، وهذا ما حصل. قال: ولم يرجع عثمان رضي الله عنه حتى بلغ صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل. أشيع مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذه الأثناء بعدما تأخر، فحمي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال. وهنا ابتدأت قضية غزوة الحديبية. غزوة الحديبية هنا استعد المسلمون للقتال عند موقعة الشجرة، شجرة السمرة، السمرة في موقعة الحديبية. طبعا الحديبية سميت بهذا الاسم نسبة للبئر الموجود هناك، والحديبية يقال أن قسما منها يقع داخل الحرم وقسم آخر يقع خارج الحرم. طيب، قال هنا: ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال فبايعوه تحت شجرة هناك وكانت سمرة، وكان عدة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية إلا الجد ابن قيس، فإنه كان قد استثر ببعير له نفاقا منه وخذلانا، وإلا أبا سريحة حذيفة ابن أسيد، فإنه شهد الحديبية وقيل إنه لم يبايع وقيل بل بايع. سبحان الله، من القصص أيضا التي تذكر في هذه المبايعة الصحابي الجليل معطل ابن يسار رضي الله عنه، فيما أظن معطل ابن يسار رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند هذه الشجرة، والشجرة الغصن يعني فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الصحابي الجليل هو الذي يرفع الغصن من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان يبايعه الصحابة الكرام. فهذه أيضا من القصص الجميلة التي تذكر في هذا المكان. قال هنا: وكان أول من بايع يومئذ أبو سنان وهب ابن محصن أخو عكاشة ابن محصن، وقيل ابنه سنان ابن أبي سنان، وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يومئذ 3 مرات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك، كما رواه مسلم عنه. يقال أن سلمة بن الأكوع بايعه في أول الأمر وفي وسط الأمر وفي آخر الأمر، وهذه خاصية لهذا الصحابي الجليل، وقد مر معنا ذكر هذا الصحابي الجليل أنه كان شجاعا عداء، وله ذكر وهو بطل قصة غزوة ذي قرد، غزوة الغابة. طيب، قال: ووضع صلى الله عليه وسلم إحدى يديه عن نفسه الكريمة ثم قال: وهذه عن عثمان رضي الله عنه، يده هكذا وقال: هذه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة، وهذه منقبة عظيمة للصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال: وأنزل الله عز وجل في ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى آخر الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. وهذه بشارة صريحة لهؤلاء 1400 أنهم في الجنة. طبعا عندنا مبشرون بالجنة يعني بالجماعات مثل أهل بيعة الرضوان، أنهم هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنهم من أهل الجنة، وكذلك أهل بدر هم من أهل الجنة، وأيضا هناك العديد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بشرهم عليه الصلاة والسلام يعني عيانا بأسمائهم أنهم من أهل الجنة. في بعض التغطيات عن المبشرون بالجنة من الرجال والنساء ذكرت قرابة 42 صحابيا وصحابية أنهم من أهل الجنة، ومن ضمنهم 10 المبشرين بالجنة، ولا زال البحث يعني جار عن أكبر قدر من الأسماء التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولعله إن شاء الله يكون بحثا بإذن الله ويخرج لكي يستفاد منه. فنسأل الله أن يلهمنا الصواب في ذلك والتوفيق. قال بعد ذلك: فهذه هي بيعة الرضوان، سميت هذه البيعة ببيعة الرضوان لأن الله تعالى رضي عنهم. قال: ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاضاة المشركين كما قدمنا شرع في التحلل من عمرته وأمر الناس بذلك، فشق عليهم وتوقفوا. تخيلوا الآن الصحابة الكرام، يعني شق عليهم هذا الأمر أن يتحللوا من عمرتهم، فتوقفوا، لم يعني لم يبادروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التوقف هذا لم يكن امتناعا وإباء، وإنما قال هنا قال رجاء نسخه، يعني ينتظر أن يأتي شيء من القرآن يعني وينسخ هذا الأمر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال لها ذلك فأرشدته. انظروا هنا إلى دور النساء في هذه الأمور. طبعا هنا ذكر في الحاشية قال وهو دليل على أن المرأة تستفتى في شؤون الأمة ويعمل برأيها في القضايا المهمة، كما يدل على وفور عقل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وصواب رأيها. انظروا إلى ما الذي أرشدت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أخرج أنت يا رسول الله فاذبح هديك واحلق رأسك والناس يتبعونك يا رسول الله، فخرج ففعل ذلك، فبادر الناس إلى موافقته فحلقوا كلهم إلا طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو قتادة الحارث بن ربعي فإنهما قصرا. ذكر ذلك الإمام السهيلي في الروض الأنف، صاحب الروض الأنف الإمام السهيلي ذكر ذلك في كتابه. طيب قال وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني أصاب المسلمون كما ذكرنا لكم الغم من هذه الشروط التي لا تصب في مصلحة المسلمين. طبعا هذا الكلام لم يحصل بعد، يعني قصة أبو جندل وهذا لم تحصل بعد، لكن نحن استبقنا الكلام وأعطيناكم القصة حتى من أجل أن تتضح لكم، وإلا قصة أبو جندل حصلت يعني متأخرة. قال وكاد بعضهم يقتل بعضا غما لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كما أحبوا، يعني كأنها لمصلحتهم، وأجابهم صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم وحرصهم على نصر الإسلام، ولكن الله عز وجل أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم. ولهذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح بكمالها في ذلك، كما ذكرنا لكم أن سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية وليس في فتح مكة. فتح مكة جاء فيه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه جاءت في قصة فتح مكة. أما سورة الفتح سورة أو آيات إن فتحنا لك فتحا مبينا نزلت في شأن صلح الحديبية. قال وصدق أو قبلها وقال عبد الله بن مسعود كما ذكرنا لكم الأثر قبل قليل إنكم تعدون الفتح فتح مكة وإنما كنا نعده فتح الحديبية، وصدق رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه هي السبب في فتح مكة كما سنذكره بعد إن شاء الله. يعني عند الحديث إن شاء الله عن فتح مكة سيتضح معنا أن صلح الحديبية كان أحد أسباب فتح مكة، ولعلنا هذا سنأتي له بإذن الله تعالى. قال وعوض من هذه خيبر سلفا وتعجيلا، يعني أن بعدها حصل لهم الفتح في غزوة خيبر وغنموا غنائم كثيرة، وذكرت يعني قصة غزوة خيبر أيضا في بعض آيات من سورة الفتح، إن شاء الله سنأتي لها إن شاء الله في المجلس القادم. طبعا هنا أيضا في بعض الاجتزاء من هذه النسخة قال فكانت مدة إقامتهم في الحديبية نحو من 20 ليلة، أقام إلى محرم. طبعا الغزوة هذه كانت في ذي القعدة، أقام 20 يوما ثم رجع إلى المدينة وأقام إلى محرم ثم اتجه إلى خيبر، وحدثت قصة غزوة خيبر. وبهذا نكون قد انتهينا من مجلسنا، هنا نهاية غزوة الحديبية. إن شاء الله المجلس القادم سيكون عندنا غزوة خيبر إن شاء الله وفدك ووادي القرى وإن شاء الله نسأل الله التوفيق. الآن كما ذكرنا لكم أننا سنستمر في أيام العيد حتى ننتهي أقل شيء من الجزء الأول، الجزء الأول قريب ننتهي منه. إذا وصلنا إلى أحواله وشمائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام نتفق إذا إن شاء الله إذا كان هناك في النية أن نستمر فإن شاء الله لعلنا نستمر إلى نهاية الكتاب. فنسأل الله التوفيق والسداد، ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. كان بالود أن نقرأ من المصدر الآخر لكن تقريبا كل ما قرأناه هو موجود، إذا كان هناك شيء لعلي أذكره لكم، لكن تقريبا كل ما ذكر في الكتاب موجود. نعم نعم كل شيء موجود فلا حاجة للقراءة عنه. طيب خلاص، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان المبارك. اللهم وأعد علينا هذا الشهر الكريم ونحن إن شاء الله في نعمة وعافية وستر. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من كان منهم ميتا فأمته على الإسلام والسنة، ومن كان منهم حيا فأحيه عليهما. اللهم اغفر الأموات وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم أبدلهم بالسيئات إحسانا. اللهم ارحمنا واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.